تبدو جدران الكعبة للناظر أنها متساوية في عرضها، ولكن في الحقيقة ليست كذلك. فالجدار الشمالي 9 أمتار و92 سنتيمتر، والجنوبي 10 أمتار و15 سنتيمتر، والغربي 12 متراً و15 سنتيمتر، والشرقي 11 متراً و88 سنتيمتر. ومع ذلك فإن أركان الكعبة المشرفة تشير تماماً إلى الاتجاهات الأصلية، الشرق والغرب والشمال والجنوب. فالركن الذي يقع فيه الحجر الأسود هو في الشرق تماماً. وقبل أن تبنى المباني في مكة كانت لحظة الإشراق الأولى تسطع على الحجر الأسود بدقة فائقة، بالرغم من أن مكان شروق الشمس يختلف على مدار السنة. والأعجب من ذلك أن الكعبة تتوسط يابسة العالم، فهي سرة العالم. ربط الله تعالى بالكعبة المشرفة ركنين من أركان الإسلام، توقيت أحدهما شمسي وهو الصلاة، والآخر قمري وهو الحج. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبينها، حتى جاء الأمر بتحويل القبلة وهو في المدينة. فكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الكعبة هي صلاة العصر كما جاء في صحيح البخاري. والأهم من هذا كله هو مداومة زيارة البيت. ألا ترى أن من يديم الولوج على الخلفاء والملوك يزداد مهابة وحظوة عندهم؟ فكيف بمن يلج على ملك الملوك في حرمه ويطوف ببيته ويقضي أيامه ولياليه في رحاله؟